حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. يعني لا يجوز بيع البر بهذه الأصناف التي ذكرها النبي إلا يدا بيد، هاء وهاء يعني خذ وأعطيه، فلا بد من التساوي في الكمية ولا بد من التقابض في الوقت، ولا يجوز بيع بعضها نسيها كله، أعطيك تمر الآن وتعطيني تمر مثلا بعد مدة حتى وإن تماثل في الوزن والكيل. باب بيع الزبيب للزبيب والطعام للطعام. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. هذا معنى المزابنة، أن يبيع الثمر وهو لسه ما زال يعني على رؤوس النخل بالتمر كيل، يقول له أبيعك مثلا هذا كيل تمر بهذا التمر الذي يد، أو زبيب بالعنب لسه في شجره في الكرم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. يعني خرص خلاص، يقول له مثلا النخلة هذه مثلا فيها 100 كيلو، أعطيك الآن 100 كيلو من هذا، إذا زاد اللي على النخلة لي وإن نقص عليك، فيكون بيع على هذه. يصير فيه أولا أنه بيع ثمر بتمر جائز، والناحية الثانية فيه كذلك فيه غرر أن ربما يكون هذه الكمية ليست هذه الكمية. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر إذا زاد فلي وإن نقص فعلي. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا لخرصها، رخص في العرايا لخرصها. العرايا هو أن يشتري ما على رؤوس النخل بتمر، لكن هذا الاستخدام الخاص، يعني نخلة نخلتين، هذا خارج من عموم نهي النبي عن المزابنة، فالنبي نهى عن المزابنة ورخص في العرايا دون 5 أوس. ها؟ دون 5 أوس. ما دون 5 أوس، يعني حوالي 500 كيلو، يعني 3-4 أوس. باب بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن عوس أخبره أنه التمس صرفا ب100 دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالورق ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. فقال له هنا أنا طلحة بن عبيد الله، وهذا ملك بن عيسى، يقول: التمس صرفا 100 دينار بده يصرفها يعني. يقول: دعاني طلحة وتراوضنا، وشاف الذهب حيبي هو يعني ما يقابلها من الدراهم، وخلف خازني مش موجود الآن اللي عنده يعني مفتاح خزانة، فحتى يأتي من الغابة أجيب لك الفلوس. فعمر سمع وقال: لا ما صار، حتى تعطيه نقوده في الوقت، يعني لأن النبي قال: إلا هاء وهاء، يعني أن يكون التسليم والإسلام في وقت واحد. باب بيع الذهب والذهب. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. كيف شئتم يعني يكون الدينار مثلا ب 12 درهم 13 درهم 10 دراهم 9 دراهم، هذه يعني قد يرتفع يعني ثمن الفضة مع الذهب أو ثمن الذهب مع الفضة، لكن على لكن مع التسليم كلهم. حدثني عبيد الله بن سعد حدثني عمي حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بنادي، فلا يجوز تشف تنقصه يعني شيء من هذا عن هذا، بل لا بد أن يكون مثل كده. وقال لا تبيع غائبا بنازل يعني ما أعطيك الآن شيء فوري الآن بشيء غائب بعد مدة. باب بيع الدينار بالدينار نساء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن زريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له إن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله تعالى؟ فقال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في التسليم. هذا حديث ابن عباس وأبو سعيد الخدري، يعني أبو سعيد قال سمعت النبي يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، يعني درهم بدرهم دينار بدينار لابد أن يكون يعني مع اتصال. فقال يعني الذي سمعنه له أبو صالح الزيات قال له إن ابن عباس لا يقوله، ما يقول بهذا يقول يجوز يعني الزيادة في الصرف. يقول أبو سعيد راح لابن عباس فقال له سمعته من رسول من النبي أو وجدته في كتاب الله تعالى أنه يجوز أن تبيع الذهب بالذهب متفاضل والفضة بالفضة متفاضلة؟ فقال كل ذلك الأفضل ابن عباس وأنتم أعلم مني. يقول له أبو سعيد ترى يعني أعلم مني برسول الله لأنه هو أكبر منه سنا وأعلم منه يعني أكثر صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لكن أخبرني أسامة أن النبي قال لا ربا إلا في النسيئة، وإن صح هذا القول من قول النبي أن لا ربا إلا في النسيئة يكون هذا بمعنى يعني الحج عرفة، النسيئة طبعا هو اللي هو التأخير كان أعطي 100 دينار الآن ب110 بعد شهر، هذا هو النسيئة. ومعنى الربا أن في النسيئة فأنه لا يعني لا نسي الربا الفضل، في ربا في الفضل اللي هو ذهب بذهب أو تمر بتمر أو أي شيء من هذه الأصناف التي ذكرها النبي في الوقت، هذه لا شك أن فيها ربا لأنه قد جاء النص بها. وقول النبي لا ربا إلا في النسيئة يكون أن النسيئة هي عين الربا وهي أكبر ربا كقوله حج عرفة صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصير هذا إنما يعني ليس غير عرفة ليس ركنا في الحج، لا هو ركن في الحج لكن هذا أساسه. باب بيع الورق بالذهب نسيئة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. أولا هذا بيع الذهب بالورق، الورق اللي هو الفضة، دينا يعني لأجل يباع لأجل لا. وهذا البراء بن عازب وزيد بن أرقم من فقه الصحابة أنه لما سهل كل واحد يعني يلقي الفتوى على غيره يقول هذا خير منه، هذا من تواضعه. ها متغير حين يقول يا شيخ صار ذهب بشرة يجوز الحج يجوز الصف بس لازم يكون يعني الوقت حاضر يعني كان نسيها صرفه دائما. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. حدثنا عمرو بن ميسرة حدثنا عبد بن العوام اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه والذهب بالذهب الا سواء بسواء، وامرنا ان نبتاع الذهب بالفضه كيف شئنا والفضة في الذهب بالذهب كيف شئنا، كيف شئنا يعني زيادة في الوزن. رجل بيت باب بيع المزابنة وهي بيع والفضة في الذهب بالذهب. شو يعني والفضة في الذهب بالذهب؟ ما هو الفضة بالذهب يعني الذهب ده الفضة بالذهب. ها والفضة بالذهب بالذهب يعني مو هذا المصح. لا لا يا مطعم لابد تفصل مطعم بالذهب، لابد ان يفصل ويباع الذهب واحد خالص، ما يصير نسيب لزن عليه. هو قاعد يتكلم عن موضوع استبدال فضة الذهب ما في يعني استبدال الذهب الذهب بالفضة كله هذا يعني كله هذا يعني فعلا لازم الموضوع العام مش عارف الربا اللي في النسيئة غير الى فرض الصرف بس يعني يقصد هذا الموضوع يعني مو عام الربا الا في النسيئة اذا كان الصرف فضة بالذهب عد الموضوع معانا. لا لا مو ابن عباس كان يرى لا يعني يرى جواز ربا الفضة يراه يراه كان يرى جواز ربا الفضة هو مرضى رضا الفضة ايه لقال ربا في النسية وقرد عليه ابن ايش اسمه مستعيد قال له هذا الكلام هذا انت ما كنت كلام رسول ولا آية من كتاب الله؟ قال لا انا تعلم الحديث مني لكن سمعت يعني أسامة يقول ربا في النسية. باب بيع المزابنة وبيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمحاقلة هو أن تشتري يعني قمح في الحقل بقمح آخر موجود، وكذلك أن تشتري القمح في الحقل حتى لو بالنقود ولكن قبل أن يعني يبدو حصوله لا بد أن يشتري. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. ومعنى الثمر حتى يبدو صلاحه اللي هو التمر لا بد أن يبدأ يكون يتلون يعني صار أصفر أو أحمر. قال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. ما رخص في غيره ببيع الـ ببيع الـ يعني الـ الـ الـ الـ التمر بالرطب يعني إذا كانت مخطوفة موجودة لا، وأما إذا كانت في النخل نعم وهذا الحجم فقط. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. العرية اللي هي العرض ويبيعها بخرصها يعني الخرص هو تخمين ما على النخلة من التمر أو من الرطب. هذا الخبير ما تقول هو هذا خرص فيجوز يشترى العراية بهذا بس العراية نعم بالتفقه نعم عراية ايش يعني انت عندك مثلا بستان انا ما عندي نخل يدوم اشتري منك نخلتين اشتري من الثمر اللي على النخلة هذا مدة قطاف مدة العهد اشتريه وهو على النخل بتمر الان اقول لك انا عندي الان برح موجود اعطيك مثلا هذا 100 كيلو برح لهذا في مقابل اخذ اللي على مثلا يعني هي حوالي مثلا تكون حوالي الكمية 100 كيلو ففائدتها الذي ليس عنده نخل انه ياكل الرطب على طول السنه فهذا رخص فيها النبي من باب رخص فيها يعني تيسير على من ليس عنده يعني نخل انه يأكل الموسم الموسم. نعم. لكن النبي نهى ان يباع التمر بالثمر وهو ما زرع على الموسم. حديث زهير بن ثابت ان رسول الله ارخص لصاحب العرية ان يبيعها بحرفها. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب او الفضة. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب اخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العراية. يجي يشتريها بالدينار والدرهم هذا سواء كان العراية ولا غيرها. يعني يشتري مثلا ثمار بستان كامل مثلا من نخيل بس لابد يظهر صلاحه. اذا ظهر صلاحه اعمل له خرص مثلا في 10 طن 20 طن واشتريهم. هذا يجوز. لكن لا تشترى بتمر. والذي يشترى بالتمر فقط هو العراية. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال نعم. قال نعم. والخمس الوسق تقريبا نحو 100 كيلو بعضهم يجعله 120 كيلو. حمل ضعيف. حمل ضعيف. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حسمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العراية. فقال وما يدري أهل مكة. ما عندهم نخل. قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. هذا نعم أهل المدينة نعم عندهم هذول عند نخل أما أهل مكة ما عندهم. قيل لسفيان أليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. نفسنا العلم هذا كله خلاص.